والدي عم السيد علي الهاشمي من خطباء الكاظمية المقدسة المعروفين، خطيب معروف توفي، وأنا رأيته واستمعت إلى منبره في الجامع الهاشمي في الكاظمية، ما أدري لأقل أسولفه ونترحم على الرجل. سيد علي الهاشمي هو اللي باني جامع الهاشمي، ولهذا عرف بالجامع الهاشمي، من الجوامع المعروفة بالكاظمية. كان يصلي بها السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه، والآن ابنه سيد حسين الصدر. فسيد علي الخطيب يقول: كنت في المستشفى عند السرير سيد علي الهاشمي. سيد علي الهاشمي من تجار الكبار في الكويت، يقال في عصره في زمانه خمسة، إذا كان يعطي الخمس، خمس أمواله، إذا كان يعطي خمسة كان يكفي أن يطعم الشعب العراقي، كفل طعام الشعب العراقي لسبعة أيام. ذاك الوقت كان 12 مليون نسمة، فكان 12 مليون سبعة أيام كان يقدر يطعمهم بخمسة فقط، مو أموال البقية. الخمسة إذا كان يدفعه هلقد كان عنده. رجل ثري من أثرياء الكويتين المعروفين. فيقول: أنا كنت عنده. طبعا عندي قصة ثانية من حج حسين الشاكري أيضا بالنسبة إلى هذا الرجل رحمة الله عليه. فيقول: عند احتضاره أنا كنت في المستشفى، كان في ساعات الاحتضار. يقول: أغمي على الرجل، أغمي على الرجل، بعد ذلك أفاق، شافني أنا قاعد عند رأسه، قال لي: سيد علي. قلت له: بلي سيدنا. قال: خلصني من الموت وأعطيك نصف مالي الآن. قال: دا أشوف الموت، خلصني ونص أموالي إلك، بس خلصني. قلت: لا، ما أكو شيء حجي، إن شاء الله مشافى معافى، ما أكو شيء، وقمت أدعو له. يقول مرة ثانية: أغمي عليه وأفاق، قال لي: سيد علي، أعطيك كل أموالي، خلصني من هذه الساعة، ساعة الاحتضار خلصني منها، كل أموالي أعطيك الآن، أكتب كل أموالي لك. قلت له: ما أكو شيء سيدنا، ما أكو شيء، ما أكو شيء إن شاء الله، سلامات، دعوت له. يقول: أغمي ثم أفاق، قال سيد علي: خلصني. قلت له: ما أكو شيء. يقول كلمة الأخيرة، قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ثم شهق شهقة ومات. آخر كلمة: رب ارجعوني لعلي، لكن النجاة يأتي. كلا كلا، هذا بالدنيا احنا قلنا مجال، احنا ارسلنا لنذير، الشيب نذير. الانسان عندما ينظر في المرآة، عندنا في الحديث الشريف، عندما ينظر بالمرآة ويرى شيبة على لحيته، على محاسنه، او في رأسه، فليتذكر الموت ويقول: هذا رسول الموت، هذا رسول الموت، انا عندي يخبرني قربة، بعد قربة، قرب الأجل، قرب الرحيل. لذا يقول: إلهي، ما أرسلت لي رسول للموت. يقول: ما أرسلت لك، شيبتك كان إرسال رسول، موت الجيران، موت أبيك، موت أمك، هذا كله كان رسول مني، أخبرتك ترى أكو وراك موت. فالمفروض الإنسان يستعد للموت،